بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات الطيبة والمجالس المباركة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. وأنتم أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الدروس التي يشرح فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة موسى عليه السلام. كنتم بدأتم شيخنا حفظكم الله في الحديث عن ترجمة هذا الحديث، أقرأ هذا الحديث ثم تستكملون ما بدأتم به. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فترجمة من الإمام البخاري على هذا الحديث: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. ثم قال: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال البخاري رحمه الله حديث بهز، علق حديث بهز في الصحيح بعد الترجمة وقبل الحديث، فهو داخل في الترجمة. وقال بهز: قال ابن حجر: زاد الأصيلي ابن حكيم عن جده، والسلسلة المعروفة عن أبيه عن جده كما سيأتي، عن جده، وجده معاوية ابن حيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة، صحابي معروف. قال الإمام الحافظ بن رجب: حديث بهز عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: الرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قال: فالرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه. قال: حديث حسن، وصححه الحاكم وغيره. وسيأتي الكلام على هذه السلسلة: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي شرح ابن الملقن توضيح: وبجواز الغسل عريانا في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، وجمهور العلماء، والمسألة ذكرها ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع ونسبوه إلى الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى، وحكاه الماوردي وجها لأصحابنا، يعني الشافعية، لأن ابن الملقن شافعي. وحكاه الماوردي وجها لأصحابنا فيما إذا نزل في الماء عريانا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا، يعني من الجن. وهذا الحديث من حديث جابر، رواه ابن خزيمة وابو يعلى في مسنده، والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم، وقال الألباني في الضعيفة بل هو ضعيف الإسناد. وفي رواية ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال إن له عامرا. وروى برد عن مكحول عن عطية مرفوعا من اغتسل بليل فليتحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه، أن يصيب بسبب الجن بخبل ونحوه لا يلومن إلا نفسه. وهذا رواه الحكيم في نوادر الأصول كما بضعيف الجامع. المقصود أن الحكيم أحاديثه كلها منها الضعيف ومنها الموضوع وشديد الضعف فلا يعول عليه، وكذلك في الذي قبله العقيلي وابن عدي هذه مظن الضعيف، ولذلك الحديث بهذا المعنى مضعفة. واسمه الحكيم الترمذي شيخنا، الحكيم هذا الحكيم في نوادر الأصول، ولذلك العقيلي وابن عدي وما نمي لعق وعد وخط وكر الخطيب البغدادي وابن عساكر ومسند الفردوسي ضعفه شهر. ثم ذكر بعض الحديث الكتب التي هي مظنة الضعيف، يعني مثل شيخنا مثل ابن عدي في الكامل أو العقيلي في الضعفة هم يتعمدون وضع الحديث الضعيفة هنا إيه للدلالة على ضعف الراوي الذي ذكروه، يذكرون مروياته التي بها يضعف أو من أجلها. لكن لا يمكن أن يكون له شواهد أخرى ربما يتقوى بها مثلا؟ لا، هم أئمة مطلعون. نعم. ولولا شواهد ما ذكروا. وفي سنن أبي داود من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز يعني بارزا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأخرجه النسائي والحديث لا ينزل عن درجة الحسن عند أبي داود والنسائي حديث يعلى بن أمية. ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار، ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 339 فيما حكاه ابن تيمية على كراهية دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما وقد دخل الماء عليهما بردان فقالا إن للماء سكانا. وقال إسحاق ولو تجرد أرجو أن لا يكون إثما، يعني أنه بحيث يكون خاليا ونزل في الماء أو تجرد ما عليه إثم، لكن الأولى أن يكون بإزار أن لا يكون إثما. واحتج بتجرد موسى عليه السلام قوله الله أحق أن يستحيى منه من الناس، قال ابن حجر كذا للأكثر أو لأكثر الرواة، وللسرخسي أحق أن يستتر منه، أن يستحيى بدل لفظ أن يستحيى عند السرخسي أحق أن يستتر منه، وهذا بالمعنى. وقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم من طريق أو من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالإسناد إلى بهز صحيح. فالإسناد إذا باه إلى باه صحيح، ولذا جزم به البخاري وقال بهز بن حكيم بصيغة الجزم. وأما بهز أبوه فليس من شرطه، ليس من شرط الصحيح، ولذا علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة، فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد، وجزم لصحة الإسناد إلى بهز، وأما من فوقه فلا يضمنه من جزم، لأن البخاري يورد المعلقات إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. ما جاء بصيغة الجزم لا يحكم بصحته مطلقا، وإنما هو صحيح إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما من فوقه فلا يدل. وقد حققت ذلك، هذا كلام ابن حجر، وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. إذا عرفنا هذا والكلام في هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إذا عرفنا هذا ففي علوم الحديث ما يعرف برواية الأبناء عن الآباء، وهو قسمان: الأول ما يرويه الابن عن أبيه فقط دون الجد، وهو كثير، والقسم الثاني أن يزيد بعد الأبي الجد فيقول عن أبيه عن جده. ومثلوا له برواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فبهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري، وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهاتان السلسلتان اختلف فيهما أهل العلم اختلافا كثيرا، وليس الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فالخلاف في رواية بهز عن أبيه عن جده بسبب بهز نفسه، لأن بعض أهل العلم تكلموا فيه، والخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسبب الخلاف في عود الضمير، لأن فيه احتمالين: الإرسال إذا عاد الضمير إلى عمرو فجده محمد، ومحمد ليس بصحابي فيكون الخبر مرسلا، وإذا عاد الضمير إلى الأب شعيب فجده عبد الله بن عمرو، ولم يسمع شعيب من جده، وهنا فيه انقطاع، مع أن أباه هو محمد، وأن أباه محمد مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو، وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو، وجاء التصريح في عدة أحاديث عن جده عبد الله بن عمرو. ذكرت أن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، هذا كلامهم. فجده عبد الله فلم قالوا إن شعيب لم يسمع من جده، نعم، مع أنه تربى في بيت جده، نعم، مع أن أباه وهو محمد مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو، وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو، فلا يبعد أن يسمع، وإن حكموا بأنه لم يسمع لكن لا يبعد أن يسمع، وصرح به في عدة أحاديث عن جده عبد الله بن عمرو، وصرح به في مواضع، لكن يبقى أنه وإن صرح به في أحاديث لأنه في كثير مما ينسبه إلى جده لم يروه عنه مباشرة، وإنما وجده وجاده في صحيفة أو كتاب. وفي الوجادة خلاف، وهل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع، هي من طرق التحمل عند أهل العلم، ولكن هل هي محمولة على الاتصال أو على الانقطاع؟ فمن وجد بخط شيخه، وهنا إذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه، نعم، هذا هنا الذي لا يشك فيه، هنا يحمل على الاتصال. وفي المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي ولم يطعن فيها أحد. وفي الوجادة خلاف، هل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع؟ فهي منقطعة عند الأكثر، وفيها شوب اتصال كما قال أهل العلم في كتب علوم الحديث. فخلاصة كلام أهل العلم أن الخلاف في سلسلة بهز وعمر على ثلاثة أقوال، منهم من قبلها مطلقا وجعلها من قبيل الصحيح، ومنهم من ردها مطلقا وجعلها من قبيل الضعيف، ومنهم من توسط فقال إذا صح السند إلى بهز أو صح السند إلى عمر، فما يروى بالسلسلتين يكون من قبيل الحسن، لأن العلماء يختلفون فيما إذا وجد الخلاف في حديث على قولين مستويين من دون ترجيح بينهما في الصحة أو الضعف أو بالثقة أو الضعف في الرواة، يتوسط فيه وقال حديث حسن أو الحديث حسن. فما يروى بالسلسلتين يكون من قبيل الحسن، وهذا القول المتوسط والذي اعتمده جل أهل العلم وذكر عن كبار الأئمة. وإذا أردنا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مع ما عرف من الخلاف في الاحتجاج ببهز، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع ما عرف من الاختلاف في الضمير في جده على ما سبق بيانه. نقول من العلماء من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأن البخاري خرج لبهز معلقا لا في الأصول، خرج لبهز في التعليق، والتعاليق لا تأخذ حكم الأصول الأحاديث المخرجة بأسانيدها عند الإمام البخاري إلا ما خرج معلقا في هذا الموضع ووصل في موضع آخر. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا ومتع الله به. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.